الذي يملك التنازل، لكن هذا ما دام يتعلق لأن أشياء مستهلكات يعني ليست أموال. فعلى كل حال أيضا لعلك تستبيح أيضا من ذريتهم إذا كانوا موجودين. هل يلزم المحرم بالحج في حالة التمتع بالعمرة أن يخرج إلى الحل إذا كان يسكن داخل حدود الحرم؟ لا، إذا كان متمتعا فإنه يحرم بالحج من بيته، يحرم بالحج من بيته. هل الساكن خارج حدود الحرم من حاضر المسجد الحرام؟ نعم، ما دام أنه دون مسافة قصر يعني أقل من 80 كيلو فإنه من حاضر المسجد الحرام. ما هو أفضل أنواع النسك في الحج؟ أفضلها التمتع، أفضل أنواع النسك التمتع. يوجد عندنا محصول الأرز والقطن، ويكون سعر القطن أو الأرز في موسمه 400 جنيه، وبالنسبة للمزارع ليس معه نقود، فيذهب التجار فيأخذ منه مبلغ بسعر أقل يعني 200 جنيه مثلا، فيعجز المزارع عن السداد فيأخذ التاجر مبلغ إضافي أو زيادة عن ذلك، ويبقى على نفس كمية المشترى. والله ما فهمت الصورة، أنا ما أدري كيف المزارع يعجز بينما المزارع هو الذي يبيع. أنا حسب ما فهم من السؤال أن المزارع هو الذي يبيع القطن أو الأرز، لكنه كما قلت يعني بدل أن يبيعه في 400 يبيعه 200، فكيف يكون عاجز يعني؟ ما لعلك تقابلني حتى تشرح لي. ما حكم البيع بالشيكات؟ أرجو أنه سائغ إن شاء الله. البيع بالشيكات على معنى مثلا تشتري بضاعة وتسلم شيك، جائز إن شاء الله. ما حكم بيع الريالات بالدولارات؟ الدولارات كذلك جائز، هذا صرف، هذا يسمى صرف. الريالات بالدولارات، بالدولارات أو بالجنيهات أو بغيرها أو بالدراهم أو بغيرها من أنواع، أو الليرات أو غيرها من أنواع العملات، لكن يكون يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد، لابد من التقابض. ما حكم الهدي والأضحية لأهل مكة؟ مشروع، مشروع لهم الأضحية ومشروع لهم الهدي أيضا، حتى الحلال يهدي كما مر معنا. لماذا لا يقع الطلاق إذا كانت المرأة حائضة؟ لا، بعض العلماء يقول يقع، بعض العلماء يقول إن الطلاق يقع حتى ولو كانت حائضة، لكنه يقع مع الإثم، يقع مع الإثم. وبعضهم يقول لا يقع لورود النهي، لأنه منهي من يعان، فإذا كان من يعان فإنه لا يقع. والقول الآخر وهو الصحيح أنه يقع، أنه يقع مع الإثم. ما الحكم في رجل جاء للحج ولكن يفضل حكم الطواغيت ولا ينكر عليه وينتظر بأنه أو وإيش ويفتخر بأنه كان يعمل مع الطواغيت التي لا تحكم شرع الله، ويفتخر بأنهم كانوا يؤذون رجال الدنيا والصلاح، فماذا، فما حكمه؟ لا شك أن هذا أمر خطير، هذا أمر خطير إذا كان على هذا النحو الذي يذكره السائل، لكن قد تكون المسألة تحتاج إلى تفصيل كثير. فعموم أن يفضل أحد حكم غير الله على حكم الله هذا كفر، ولا أظن مسلم يقول مثل هذا. قد يكون هناك لبس، قد يكون هناك شبهة، لكن أن يعتقد مسلم أن حكم غير الله أفضل وأحسن وأولى من حكم الله هذا كفر، نسأل الله، بالاتفاق وبالإجماع. الله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول فلربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شئت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالذي يفضل حكم غير الله هذا في نفسه حرج بل أشد من حرج، وهذا لم يسلم تسليما. أما وجود بعض الأحكام التي تخالف شرع الله لا شك أن هذا على المسلمين أن يسعوا في تنقية أحكامهم حتى تكون كلها موافقة لشرع الله، لكن قد لا يلزم من هذا أن يكون كفرا بواحا إذا كان له شبهة أو كان له نوع تأويل أو نحو ذلك. وإن كان هذا لا يزال منكرا ولا بد من السعي في إزالته، لكنه قد لا يرقى، يختلف على حسب الأوضاع، قد لا يكون كفرا. وسبقا تكلمنا عن هذا طويلا. أنا كنت نائما وعندما استيقظت من النوم وتوضأت ذهبت إلى المسجد ووجدت الإمام صلى الصبح وسلم وأنا دخلت المسجد، فماذا أفعل؟ وهل أصلي الصبح الأول أو أصلي الفجر الأول ونتبعه بالصبح؟ الفجر هو الصبح، الفجر هو الصبح، والصبح هو الفجر، لكن لعلك تريد السنة يعني. فإذا كان مرادك هل تصلي السنة أولا ثم الفريضة، فنعم تصلي السنة ما دام أن الوقت باق ولا تخشى خروج الوقت، فنعم تصلي السنة ثم تصلي الفرض. ما هي حدود المسجد الحرام الذي إذا صلى فيه المصلي فإن الأجر فيه ب100,000 صدقة؟ كل الحرم، حدود الأميال، أميال الحرم كلها، كل مكة حرم، كل مكة حرم، وكل ما كان داخلا حدود الأميال حدود الحرم فهو حرم، الصلاة فيه ب100,000 صلاة. وإن كان المسجد الحرام يزداد فضله لأمور أخرى واعتبارات أخرى ككثرة الجماعة ومشاهدة الكعبة وقيام المسجد وفضيلة السعي وكثرة الخطى ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.